وقد أثنى السني رحمه الله على الجواز المجمل بثلاث عشر. فلما أثنى به على الجواز المجمل أنه قال أثنى المصنف على الجواز المجمل في جمل من الكلام، فمن ذلك قوله والأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها. وماذا أيضا قال؟ ماذا يخبر؟ قال هذا جواب جيد شديد. هذا جواب جيد شديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، إلا من وفقه الله تعالى. فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هكذا ذكر المصنف رحمه الله. الجواب المجمل عبارة عن آية، فما هي هذه الآية؟ عندك الله. الجواب المجمل قائم على آية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الآية، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في الباب، فما هو؟ حديث عائشة، وهو إذا رأيتم الذين أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا فيه فوائد، قوله صلى الله عليه وسلم فأولئك الذين سمى الله في بعض الألفاظ، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فيه فوائد. فمن تلك الفوائد يا شيخ عندك أبو عقاد صبر ما سمعت إيه؟ هما الأولى هجر، مشروعية هجر من أصحاب الشبهات الذين يتبعون المتشابهات، مشروعية هجرهم، بل الأمر بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم فاحذروهم. هذا فيه وجوب هجرانهم مع أدلة أخرى في الباب. ومن ذلك أيضا يا شيخ بقي فائدة أخرى عندك، تحذير منهم وتحذير الناس، وجوب التحذير منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم. فهذا مما يستفاد من هذا الحديث. طيب، ذكر المصنف رحمه الله ثلاث شبه كمثال عملي للجواب المجمل، فما هي هذه الثلاث الشبه؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم، عندك الله. ذكر رحمه الله ثلاث شبه كتطبيق عملي للرد عليها بالجواب المجمل، في أي تفصيلها إن شاء الله. مثاله إذا قال لك بعض المشركين إيش؟ أكمل. إذا قال لك بعض المشركين طيب عندنا عند الأخير لا تفضل عندك الله. نعم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه الأولى. ثانية، أو أن الشفاعة حق، أو إن شفاعة حق. ثالثة، أو إن الأنبياء لهم جاه عند الله. ما يريد بهذه الثلاث الشبه إيش؟ أكمل، ماذا يريد بهذه الثلاث الشبه؟ إيش يريد ذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف للشفاعة حق الأنبياء لهم جاه. إيش يريد بهذا؟ أن لهم منزلة عند الله سبحانه وتعالى، فأنا أتخذهم واسطة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، فكيف يكون الجواب المجمل عن هذه الثلاثة؟ قال أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء باطل، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره. إيش معنى قوله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره؟ عندك تفضل. قوله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره إيش معناه؟ عندك تفضل. لا، أنت تدرك أنه باطل. كيف؟ وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره إيش معناه؟ عندك ماذا يستدل به؟ لا، ماذا يريد بقوله رحمه الله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره؟ هل يدل على باطله أم لا؟ المفترض أن يكون المسؤول عاميا، المناظر في هذا المقام عامي. أنت لا تتنظر هل يدل دليله على مراده أم لا، هل استدلاله صحيح أم لا، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، أي هل يدل على مراده وصحة قوله أم لا، لكنك مدرك أن ما يريده حقا باطل، باطل. لكنك مدرك أن ما يريده باطل لا شك ولا ريب. قال فكيف يكون الجواب المجمل؟ عندك أسئلة تفضل. حاصل الجواب المجمل أن تتمسك بالمحكمات وتؤمن بالمتشابهات وتردها إلى المحكمات، هذا الجواب المجمل. في هذا المثال الذي يستدل به المشرك حينما يقول إن الأنبياء لهم جاء والشفاعة حق والأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كيف يكون الجواب المجمل في حقه؟ كيف يكون ترتيب الجواب المجمل في حقه؟ الذي هو التمسك بالمحكمات وأن لا نتنازل عنها ثم نرد إليها المتشابهات. كيف؟ نقول له إن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده أن يفردوه بالعبادة، لا يشركون به شيئا. طيب، وأن الله أرسل الرسل ليش؟ لذلك أن يعبد لا يشرك به شيئا. ما الأدلة على ذلك؟ عندك يا أحد تفضل. ما الأدلة على أن الله أرسل الرسل ليعبد وحده لا يشرك به شيئا؟ آيات كثيرة ذكرناها بالمقدمة، عندك تفضل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أصل في الباب. وهكذا أيضا عندك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، أي لا معبود إلا أنا، فاعبدوني أي فأفردوني بالعبادة. طيب، وأيضا تفضل. قال سبحانه فلا تدعوا مع الله أحدا كائنا من كان، لا نبيا ولا ولي، هذا محكم لا أتنازل عنه. طيب، وما ذكرته لي ايش؟ اكمل الجواب. وما ذكرته لي أيها المشرك من المتشابه، فأنا أؤمن به وأن كلام الله ايش؟ لا يتناقض أبدا، كلام الله سبحانه لا يتناقض، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقض كلام الله سبحانه. ومن ظن أن كلام الله يتناقض كفر، ومن ظن أن كلام الله يناقض كلام الرسول كفر، ومن ظن أن كلام الرسول يناقض كلام الله كفر، هذا كفر مستقل. لكن المراد هنا أن كلام الله لا يتناقض. طيب، هذا هو الجواب المجمل، هذا هو الجواب المجمل. لك أن تبين له أيضا أن المشركين الأوائل قروا بالربوبية ولم يشركوا بالله بها شيئا، وأن شركهم إنما هو طلب إيش؟ القربة. لا، شرك المشركين عبارة عن طلب المنزلة والقربة لا غير، كما أنت تقول اليوم الواثقة. قال المصنف هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهل به. إن طلب الزيادة على أن قوله سبحانه على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون متشابه في هذا المقام، استدلال به على جواز الشرك من الشبهات، فما الدليل على أن هذا من الشبهات؟ وكيف تثبت له أن هذا من المتشابه الذي لا يجوز الاستدلال به لا لك ولا لي؟ فإن هذا شبهة، ونحن نقع على الأصول المحكمة. كيف؟ عندما يقول لك يا هذا، أنت تستدل بقوله على أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون على جواز دعائهم وسؤالهم وعبادتهم، ونحن نقول لك هذا متشابه لأن الله قال في النص المحكم فلا تدعوا مع الله أحد، ونثبت له ايضا ذلك المثال، نوضح له موقفنا وموقفه، وانه هو الان واقع في المتشابه، وانه من الذين قال الله فيهم فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. يقول انت من هؤلاء، كيف نثبت له ذلك عندك؟ تفضل. نقول له: لو قلت لك الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يموتون بل هم احياء مخلدون في هذه الدنيا، هذا الاستدلال، سيقول هذا الاستدلال ليس بصحيح. نقول له: اعظم الخوف واعظم الحزن هو ايش؟ الموت. الناس كلها تخاف من الموت، هذا اعظم الخوف، فاذا كان لا خوف عليهم معنى لا يموتون. طيب هذا شبهة، فيقول هذا شبهة، لأن النصوص المحكمة إيش تقول؟ إيش تقول النصوص المحكمة في هذا الباب؟ المحكمة: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. طيب أيضا قوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت، هذا نص محكم. أيضا قوله سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، نص محكم. أفإن مت فهم الخالدون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية الشاهد الآن: النصوص المحكمة بالموت ألا تقدم ذكره، كل نفس ذائقة الموت ونظائرها. وأما الاستدلال بهذه الآية على ما تستدل به على أنهم أحياء مخلدون، أنا لا أدري هل يدل على مرادك أم لا. قوله سبحانه: لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هل يدل على جواز كونهم أحياء مخلدين لا يذوقون الموت أم لا؟ أنا لا أدري، لكن عندي نصوصا أن كل أحد يموت. هذا جواب جيد سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به. أن هذه المحكمات سيقوله هو العام موحدا سيقول المشهد عندما تقول له بأنه أنت تجبه في البيان، أنت تجبه في البيان، تقول له: هذه الآية أعظم الخوف الموت، دعنا من عبادة غير الله سبحانه في أنفسهم هم، أليس الموت أعظم الخوف؟ سيقول بها. نقول: هذه الآية تدل على أنهم لا يموتون. سيقول: لا. نقول: ليش تدل على أنهم يموتون وعلى أن الناس يموتون وعلى أن الأنبياء يموتون؟ سيذكر هذه الآية. إذن هو الآن أقل من محكمات ترك مشابهات، وهذا هو الجواب المحكم. عندك أصل في عبادة الله سبحانه وأن لا يشرك به شيئا لا تتنازل عنه، عندك أن المشركين الأوائل عبدوا غير الله بطلب القوة والمنزلة والشفاعة، لا تتنازل عن هذا أبدا. كل ما يستدل به قل له: لا أقول به، أؤمن به لكن لا أدري معناه، أؤمن به لكن إيش؟ لا أدري معناه. هذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن. هكذا يقول المصنف رحمه الله، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهل أحد من يفهم الجواب المحكم؟ حاصله أي شبهة يأتيك بها قل له: يا أخي أنت تريد بشبهتك هذه تجوز الشرك، أنا ما أدري هل يدل هذا على هذا أم لا، لكن عندي أصلا لا أتنازل عنه، الشرك حرام والتوحيد واجب ومن عبد غير الله كفر، هذه أصول لا أتنازل عنها أبدا، ولا أدري هل يدل دليلك على ما تقول أم لا. هذا جواب جيد سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه. فهل أحد لم يفهم؟ أو كلنا قد فهمنا؟ تمسك المحكمات ورد إليها المتشابهات، ولا تخذ معه من نفس دليله، ليس محل المباحثة التفصيلية، يكفيك هذا الجواب. هذا يستعمله حتى من؟ حتى العوام. يعني العام من العوام تقول له: لا بأس الأولياء ينفعونك ويضرونك، يقول: كيف ما ينفعني إلا الله سبحانه وتعالى؟ هذا تمسك بإيش الآن؟ ونفسك المحكمات، أن الذي يملك القول النافع هو الله سبحانه وتعالى، استغلق. كيف تقول للإنسان مثلي ينفعني ولا يملك النفع والضر إلا الله سبحانه وتعالى؟ أو القول: إذا دعي العامي وقيل له تعال نذبح لفلان، قلنا الشرك حرام لا يجوز، انا ما اذبح لفلان ابدا ولا اعبد الا الله سبحانه، هذا شرك هذا حرام. هذا تمسك به الان بالمحكمات. فهل احد من يفهم الجواب المجمل يا اخي قبل ان ننتقل للجواب المفصل؟ ها فهمت تفضل. الجواب المجمل حاصله ان المشرك يستدل علينا ويقول قال الله سبحانه على ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يعني فلهم منزله يجوز ان يدعوا لاجلها ليقربونا الى الله سبحانه وتعالى، والشفاعه حق، فانا اطلب منهم ما لهم، وان الانبياء لهم جاه عند الله، فانا اسالهم بجاههم ان ينفعوني في يوم لا ينفع به مال ولا بنون. الجواب هو يستدل بهذا على جواز الشرك بالله وان يدعى وان يعبد غير الله سبحانه وتعالى، هذا وجه مراده فيما ذكره من الشبه. والجواب عن هذا ان يقال الله سبحانه وتعالى خلق الناس جميعا، خلق الانس والجن ليعبد لا يشرك به شيئا، قال سبحانه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني ليوحدوني اي بتوحيد العباده لا لاحتياج اليه، انما لاجل ان يعبدوني وحدي. والله سبحانه ارسل الرسل وانزل الكتب لاجل غايه واحده هي ايش؟ افراد الله بالعباده، الادله تقدمت. والمشركون الاوائل انما كان شركهم مع اقرارهم بتوحيد الربوبيه، انما كان شركهم بتعلقهم بالانبياء والاولياء والصالحين يريدون القربة إلى الله بهم والشفاعة، قال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قال سبحانه وتعالى ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ويقربون إلى الله جل. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تدعوا مع الله أحدا، فأنا لا أدعو مع الله أحدا أبدا، وما ذكرته لي أيها المشبه لا أدري أيدل على ما تريده أم لا، لكن عندي نصوصا محكمة لا أتنازل عنها أن الله أمر بعبادتنا ونهى عن الشرك به، فأنا لا أتنازل عنها أبدا. وقد ذكر الله أن أصحاب الشبه الذين في قلوبهم زيغ يتبعون المتشابهات ويتركون المحكمات، هذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه الا من وفقه الله، فلا تتهم. هل احد يا اخوان لم يفهم الجواب؟ هذا جواب محكم على جميع الشبه، كل شبهه يذكرها لك قل له الله امر بعبادته ونهى عن الشرك به وارسل الرسل لتوحيده وان لا يشرك به شيئا، والمشركون الاوائل عبدوا مع الله غيره للواسطه وللقربى والمنزله، والله يقول فلا تدعوا مع الله احدا وانا لا ادعو مع الله احدا ولا أشرك به شيئا، هذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به. فهل أحد لم يفهم الجواب يا أخي؟ هذه الجهة هذه، هل الجواب المجمل الذي هو محكم أم لا؟ أحد لم يفهم يا أخي نعيد له الجواب، لو جلسنا اليوم نعيد هذا الكلام ونكرره حتى نفهم ما كنا في خير، ما كنا في ضياع وقت أبدا، كنا في خير. هل احد يفهم الجواب المحكم ام لا؟ طيب هذا الجواب يستدل به على كل الشبهه الاتيه، قال المصنف رحمه الله تعالى واما الجواب المفصل، المفصل يعني المميز المبين، وحقيقته ان يرد على كل شبهه بجواب، وربما زاد في الرد. حقيقة الجواب المفصل أن يرد على كل شبهة بجواب، يرد على كل شبهة بجواب، وربما زادت الأجوبة، ربما زادت من أوجه كما سيأتي في بعض الشبه. قال وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، وهذا شأنه في عداوتهم للدين وللتوحيد كما تقدم، زخرف القول غرورا شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا شأنهم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قال فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه وقد عاصرهم الشيخ ورد عليهم في أجوبة في كتابه هذا مضيئ وسار على منهج البريد في كتابه من معالم منهج الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أن يورد أصول الشبه وأن يترك الفروع التي تندرج تحت الأصول. هذا من منهج الشيخ في هذا الكتاب رحمه الله يورد أصول الشبه ويترك الفروع الكبيرة كفارا بالأصل. من منهج الشيخ رحمه الله في هذا الكتاب أيضا أنه يورد شبههم كما يحكونها هم دون إضعاف لها ثم يرد عليها. من منهج الشيخ في هذا الكتاب أنه يسير على قواعد المناظرة المحمودة. قال سبحانه وجادلهم بالتي هي أحسن جدال بالتي هي أحسن. قال رحمه الله منها قولهم هذه الشبهة الأولى وبقيت 14 شبهة إن شاء الله تعالى. قال منها قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ونفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جار عند الله وأطلب من الله بهم. هذه هي الشبهة الأولى وهي من أكبر شبهاتهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذه الشبهة هي الشبهة الأولى وهي من أكبر شبهاتهم كما سيأتي. حاصل شرح هذه الشبهة وبيانها أن يقال قال هذا المشرك نحن لا نشرك بالله شيئا نحن ننزه أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا وعقائدنا عن الشرك ظاهرا وباطنا نحن لا نشرك بالله شيئا أبدا حاشا وكلا بل نحن نشهد أنه سبحانه الذي يملك الضر والنفع وهو الذي يخلق ويرزق وأن أحدا من الخلق لا يشرك ليس له في ذلك شيء وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له أنه الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع وينفع ويضر سبحانه وتعالى وحده لا شريك له وأن من ندعوه من دونه سبحانه مثل كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن لم نعتقد أنه يملك الضر والنفع أبدا ما قلنا هذا بل هو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فكيف ينفع غيره فضلا عن عبد القادر الجيلاني او غيره من اولياء والصالحين. فهؤلاء كلهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياه ولا نشورا ولكن انا مذنب ونحن لنا ذنوب ولنا اخطاء ونخشى ان يرد الله دعاءنا وعبادتنا بسبب تقصيرنا وذنوبنا. وهؤلاء اناس صالحون شهد لهم بالصلاح وعبدوا الله حق العباده ولهم منزله عظيمه عند الله سبحانه ولهم جاه عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن نسالهم وندعوهم حتى يشفعوا لنا عند الله ويقربونا الى الله سبحانه وتعالى. هذا مفاد كلامه قال هذا المشبه نحن لا نشرك بالله شيئا بل نشهد انه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر الا الله وحده لا شريك له وان محمدا رسول الله صلى الله الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نبعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، وأطلب من الله بهم. أما عبد القادر المذكور هو عبد القادر بن أبي صالح الجيلان من العلماء الحنابلة الصالحين، نقلت عليه بعض الهضوات ونسب إليه من التصوف الشيء الكثير الذي هو منه براء. فكان الرجل بالجملة على عقيدة السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا، كان عن الصلاح والخير، حنبلي عقيدة، عقيدته حسنة هي بالأسماء والصفات والأفعال وغيرها من الأبواب. انتقلت عليه بعض المسائل، وبالجملة فهو من العلماء الصالحين، وإنما كذب عليه المتصوفة ونسبوا إليه الشنائع والقبائح ودعوى التصرف في الكون وأنه قطب الأقطار هكذا يقولون، حتى نسبوا إليه قوله كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بخيامي، في أبيات معروفة كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بخيام، البيت كله لمن فيه يطوفون حول خيمته والأقطاب يطوفون حول البيت، فأنا قطب الأقطاب، هذا معنى كل قطب يطوف بالبيت سبعا وأنا البيت طائف بخيام. الأبيات هذا كله من الكذب على الرجل، والرجل منه بريء، وينتقد عليه بعض الأمور نسأل الله أن يعفو عنه، وإلا في الجملة هو من العلماء الصالحين. لو تأملنا هذه الشبهة لرأيناها مركبة من ثلاثة أمور، الأمر الأول مقدم منفية، هذه الشبهة مركبة من ثلاثة أمور. الأمر الأول مقدم منفية، وهي قولهم نحن لا نشرك بالله شيئا، هذه مقدمة منفية. والأمر الثاني استدلال على نفي تلك المقدمة، وهي قوله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره. هذا استدلال، الأمر الأول مقدمة منفية، والأمر الثاني استدلال على صحة النفي، والأمر الثالث اعتذار، عذر بين يدي تلك الشبهة، قدم عذرا بين أو بخاتمة الشبهة، وهي قولهم ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. هذا تركيب هذه الشبهة، نحن فصلنا الشبهة، الشبهة عبارة عن ثلاثة أمور، الأمر الأول مقدمة منفية وهي قوله إيش عندنا نحن لا نشرك بالله شيئا، والمقدم والأمر الثاني استدلال على صحة ذلك النبي وهو قوله إيش بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق الآخر، والأمر الثالث عبارة عن اعتذار يسوغ لهم ذلك في ظنهم وهو قولهم إيش لكن أنا مذنب والصالحون لهم جاهم عند الله وأطلب من الله بهم. المصنف يسوق هذه الشبهة كما يحكونها هم، حتى لو أن أحدهم اطلع عليها لما استطاع أن يزيد شيئا عليها، لأن هكذا يحكونها وهكذا يذكرونها، وهذا من إنصاف الشيخ رحمه الله، فإن غالب أهل الجدل إذا أورد عذر مخالفه فإنه يهضمها أو يسوقها في قالب الوهن والضعف، أو يحدث ما يراه قويا من كلامه، هذا غالب أهل أو هذا غالب في أهل الجدل، يسوق الشبهة على أنها ضعيفة ما يسوقها كما هي، لكن الشيخ في أمانة ونزاهة يذكر كلامهم كما هو، ثم بعد ذلك يرد على كلامهم. فهذا من نجاحة الشيخ رحمه الله وأمانته وصيانته رحمه الله تعالى وغفر له. قال رحمه الله: فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت لي، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، وأنهم وإنما أرادوا ممن قصدوا الجاه والشفاء. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. انتهى الجواب عن الشيخ. وهذا جواب في غاية الإتقان، هذا جواب في غاية الإتقان. حاصل هذا الجواب أن يقال: اعلم أيها المشرك أن المشركين الأوائل كانوا يقرون لله بالربوبية، وأنه الذي يملك الضر والنفع والإعطاء والمنع، وأن أوثانهم وأندادهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن ينفعوا غيرهم. وقرأ عليه قوله سبحانه: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقرأ عليه قوله سبحانه: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، إلى قوله: فأنى تسحرون. وقرأ عليه قوله سبحانه: قل من يقل قل لمن الأرض قل من يرزقكم من قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فما استدللت به لم تجد على ما ذكره المشركون الأوائل شيئا، وإنما قلت ما قالوه وفعلت ما فعلوه، فإنهم إنما عبدوا من عبدوا لأجل أن يشفع لهم عند الله سبحانه. قال سبحانه: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم لم يعبدوهم إلا لأجل المنزلة والقربة والشفاعة، فلا فرق بينك وبينهم فيما ذكرت. انتهى الجواب عن هذه الشبهة. وهذا الجواب لو تأملت لرأيت أنه جار على أصول الجدل العلمي، فإن من الناس من إذا أراد أن يرد على هذه الشبهة أخذ يرد على المقدمة المنفية، أو ينازع في الاعتذار المذكور المصور، وفي هذا تضييع الزمان، وفي هذا تضييع للزمان. هو يقول: نحن لا نشرك بالله شيئا، وأنت تقول: لا ولا أنت تشركون بالله شيئا. قال: لا والله نحن ما نشرك بالله شيئا. قال: لا والله أنت تشركون بالله شيئا. لا نحن ما نشرك بالله والله. لا، يدورون في حلق. هذا ما هو جد العلم، هذا ما هو جد العلم. قال: أما مذنب الصالحون لهم جاه عند الله. قال: لا يشرقون. فهذا من أساليب الجدل العقيم الذي لا يفيد شيئا، لكن كما قيل اضرب في الاستدلال تصفر الشبهة كاملة. هل فهمنا هذا يا أخوان؟ اضرب الاستدلال تصفر الشبهة كاملة. الآن بعض العمائر الكبيرة يقولون: لو تضربها في يمينها أو في شمال جهة الشمال أو من فوق أو من تحت العمارة ماذا؟ هل سمعتم بهذا؟ لكن لو ضربت في نقطة معينة في العمارة تنهد العمارة كاملة. سمعتم بهذا يا أخوان؟ لا سمعتم. نعم؟ القاعدة لا، هو القاعدة أبدا. تضرب في مكان في العمارة تسقط العمارة كاملة، معروف هذا، هذا معروف في علم الهندسة. تضرب في الركن تذهب غرفة أو يذهب السطح أو يذهب كذا، سهل. تضرب في الأسفل تتهدم بعض النواحي ما تأثر فيه، لكن مع طول العمارة لو تضرب في مكان يختل التوازن تسقط العمارة كاملة. تصورتم هذا؟ نعم. هذا معروف موجود. وهكذا الشبهة: لا تضرب في مسألة نحن لا نشرك بالله شيئا، ولا تنزل إلى قوله ولكن أنا مدرك، لكن اثبت له أن ما تضربه عين ما يفعله المشركون. فإن أثبت له ذلك وسكت، عند ذلك انتهت الشبهة كاملة، واستغنيت عن أنك تجلس تتناقش معه هل أنت مشرك ولا لا أنت مشرك. هل فهمنا هذا يا اخوان؟ اذا فرضت الاستدلال سقطت الشبهه كامله. الذي تذكره من ان هؤلاء تستدل به انك لا تعتقد النفع والضر الا بالله، هذا الذي كان عليه الاوائل، لا يعتقدون النفع والضر الا بالله، وانما يطلبون من هؤلاء المنزله والقربى. قال الله كذا، قال الله كذا، وهكذا تستدل عليه بالادله تسقط الشبهه كامله، لانه ما يستطيع ان يوجد فرقا واحدا بينه وبينهم، مع علمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم وقاتلهم. بهذا تنتهي الشبهة كاملة، وهذا أسلوب الجدل العلمي، ركز على الاستدلال تنتهي الشبهة كاملة. طيب الوقت قد دخل، إن شاء الله غدا ندخل في بقية الشبهات، إذا كان لكم شيء ولا وقفنا هنا. الله الحمد لله.